بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمنا الله وإياه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن أبي حيان عن أبي زرعة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. وحدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة قال: جلس إلى مروان بن الحكم بالمدينة ثلاثة نفر من المسلمين فسمعوه وهو يحدث عن الآيات أن أولها خروج الدجال. فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لم يقل مروان شيئا، قد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر بمثله. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي حيان عن أبي زرعة قال: تذاكر الساعة عند مروان. فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديثهما ولم يذكر الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث ظاهره يعارض الحديث السابقة، لأن أول الآيات الدجال قبله المهدي، ثم نزول عيسى، ثم يأجوج ومأجوج. في حديث عبد الله بن عمرو يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا، يعني أنهما متصاحبتان. إن طلعت الشمس فتتبعها الدابة، وإن طلعت الدابة قبلها تبعها طلوع الشمس. أيهما ما خرجت فالأخرى على إثرها قريبا. إن طلعت الشمس أولا فإن الدابة تتبعها على إثرها، وإن خرجت الدابة أولا فإن طلوع الشمس تتبعها، متصاحبتان. والجمع بين هذا الحديث والحديث الأخرى قال إن أول الآيات، يعني أول الآيات القريبة من قيام الساعة، إن أول الآيات القريبة من قيام الساعة طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى. هذه من الآيات المتأخرة، وهي من الآيات القريبة من قيام الساعة. أو المعنى إن أول الآيات غير المألوفة، بخلاف طلوع الدجال والداب ويأجوج ومأجوج والمهدي، بشر، هؤلاء بشر مشاهدتهم مألوفة، بخلاف طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة فإنها غير مألوفة. فأول الآيات غير المألوفة السماوية طلوع الشمس من مغربها، وأول الآيات غير المألوفة الأرضية خروج الدابة على الناس ضحى. وإلا فإن الدجال والمهدي ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج كلهم هؤلاء، هذه الأشراط كلها تسبق طلوع الشمس من مغربها، تسبق طلوع الدابة من الناس خروج الدابة، لأن طلوع الشمس متأخرة من العلامات القريبة من قيام الساعة. فيحمل عقل أول الآية يعني القريبة من قيام الساعة، أو الآيات غير المألوفة، لأن الدجال بشر وعيسى بشر ويأجل ومجوكا من بني آدم كلهم بشر مشاهدتهم مألوفة، بخلاف طلوع الشمس من مغربها وإذا طلعت شمس مغربها أغلق باب التوبة فلا توبة حينئذ، ليس هناك إيمان جديد، فليبقى كل ما كان على ما كان، من كان مؤمنا يبقى مؤمنا ومن كان كافرا يبقى كافرا، وليس هناك إيمان جديد. والدابة تخرج على الناس ضحى، قيل إنها الجساسة وقيل إنها دابة الأرض المذكورة في القرآن، وجاء في الحديث الآخر أنها تسم الناس في جباههم، فالمؤمن تسمه سمة بيضاء حتى يبيض لها وجهه، والكافر تسمه سمة سوداء حتى يسود لها وجهه. والدابة هو طلوع الشمس مقترنتان، وإذا طلعت أغلق باب التوبة فيعرف المؤمن من الكافر، ويبقى الناس دهر من الزمان يعرفون المؤمن والكافر، حتى إن الناس يتبايعون في الأسواق فيقول خذ هذا يا مؤمن باع هذا يا كافر، اشتري هذا يا مؤمن باع هذا يا كافر، يعرف المؤمن مبيض وجهه والكافر مسود وجهه، وليس هناك توبة جديدة، ما تقبل التوبة، يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها ليس هناك إيمان جديد. قال الله تعالى في كتاب العظيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. جاء في تفسير قوله تعالى أو يأتي بعض آيات ربك أنها طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها آمن من في الأرض بالله الحي القيوم، لكن لا ينفع الإيمان الجديد، ما ينفع الإيمان الجديد، كله يبقى على ما كان. والدابة تخرج وتسم الناس سمة بيضاء سمة سوداء، ويبقى الناس دهر دهر من الزمان يعرفون المؤمن والكافر، حتى في الأسواق يقول بع علي هذا يا مؤمن اشتر هذا يا كافر، ولا أحد ينكر هذا لأنه معروف، الكافر معروف والمؤمن معروف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. لا مقتر مقترنتان، الأخرى على أثناء قليل ما في فاصل بينها، يقول الرسول مقترنتان فأيهما ما خرجت فالأخرى على أثناء قليلا، الأخرى تتبع إحداهما تتبع الأخرى، إن طلعت الشمس من مغربها تبعت الدابة، وإن طلعت الدابة تبعت طلوع الشمس من مغربها، مثل ما سبق قال النبي فأيهما ما خرجت قبل صاحبتها فالأخرى على أثناء قليلا. نعم. بعد طلوع الشمس من مغربها تقبل الأعمال الصالحة ولا كسبت في إيمان خيرا؟ نعم، المؤمن يعني تقبل أعماله، والكافر لا، ما تصح أعماله مع الكفر. خروج الدابة يا شيخ تنقطع التوبة ولا؟ تنقطع التوبة طلع الشمس من مغربها، والدابة مقترنة اقترنتان، الدابة تسم الناس. نعم. حفظ الله. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث وحجاج بن حجاج بن الشاعر كلاهما عن عبد الصمد، واللفظ لعبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن الحسن بن ذكوان قال حدثنا ابن قال حدثنا ابن بريد قال حدثني عامر بن شراحيل الشعبي وابن شراحيل الشعبي شعب همدان أنه سأل فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أخت الضحاك بن قيس وكانت من المهاجرات الأول، فقال حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه إلى أحد غيره، فقالت لئن شئت لأفعلا، فقال لها أجل حدثيني، فقالت نكحت ابن المغيرة وهو من خيار شباب قريش يومئذ، فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تأيمت خطبني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في نفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وكنت قد حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحبني فليحب أسامة، فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أمري بيديك أمري بيدك فانكحني من شئت، فقال انتقلي إلى أم شريك. شريك عفى الله عنك. فقال انتقلي إلى أم شريك وأم شريك امرأة غني وأم شريك وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله ينزل عليها الضيفان فقلت سأفعل فقال لا تفعلي إن أم شريك امرأة إن أم شريك فقال لا تفعلي إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم عبد الله بدل من ابن عمك عبد الله نعم عفو الله ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم وهو رجل من بني فهر فهو قريش من بني فهر فهر قريش وهو من البطن الذي هي منه فانتقلت إليه فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة منادي رسول الله قال سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة على الإغراء يزم الصلاة وجامعة حال وهذا الحديث حديث فاطمة بنت قيس معروف بحديث الجساسة هو حديث عظيم وفيه أن الشعبي عمرو بن إسرائيل طلب من فاطمة بنت قيس أن تحدثه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته وفيه دليل على أنه لا بأس بتحديث المرأة للرجل وأن تكون المرأة تحدث الرجل أو تفتيه أو تكون شيخة له بعض المحدثين لهم شيخة من النساء لكن يكون من وراء حجاب ما تكون مباشرة ولا يكون هناك خلوة ولا يكون هناك فتنة ولا ريبة ويدل على أن صوت المرأة ليس بعورة على الصحيح ولكن لا يجوز المرأة أن ترخم صوتها وأن تخضع بالقول لأن هذا فيه فتنة كما قال الله تعالى لنساء النبي فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض والمرض مرض الشهوة لأن المرض اللي معه مرض الشهوة ومرض الشبهة مرض الشبهة كقوله تعالى في المنافقين في قلوبهم مرض هذا مرض الشبهة مرض الشهوة كقوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ولكن قد يفتن بعض الناس بصوتها ولهذا تؤمر بخفض الصوت ولا ترفع صوتها بالقراءة عند الرجال الأجانب ولا ترفع صوتها بالتلبية في الحج خشية أن يفتن بها بعض الناس وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنا الصحابة هم بعدهم من العلماء يستفتين ويفتين لكن هذا مشروط بعدم الخلوة لا يكون هناك خلوة ولا يكون هناك ريبة مع الحجاب الكامل للمرأة وصوت المرأة يكون صوت عادي ليس فيه خضوع ولا ترخيم للكلام ولهذا فاطمة بنت قيس حدثت الشعبي حدثته بهذا الحديث وعائشة رضي الله عنها كانت تحدث الصحابة أمهات المؤمنين كنا يحدثنا الصحابة والنساء كنا يأتينا إلى النبي ويسألنا فصوت المرأة ليس بعورة ولا بأس بالسؤال لكن بالشروط ألا يكون هناك خلوة ما تخلو المرأة بالرجل وحدها ولا يكون هناك خضوع بالقول ولا ترخيم ولا يكون هناك ريبة ولا شك أما إذا كان هناك ريبة ما ينفع ما يكون هناك ريبة ولا شك يكون هناك أمن من الفتنة فهذه فاطمة تحدثت الشعبي وقالت إنها تأيمت يعني المرأة الأيم هي التي لا زوج لها تأيمت وقال إن نكحت بالمغيرة وكان من شباب قريش فأصيب في الجهاد المراد يصيب في ماله أو أصيب بجراح وليس المراد أنه قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم بل طلقها كما ذكر المسلم بعد هذا الحديث وكما ذكر في كتاب الطلاق أن ابن المغيرة طلقها ولم يكن توفي عنها لكن الله قال فأصيب في الجهاد مع رسول الله، هذا يوهم بأنه قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك. فلما تأيمت وخرجت من عدة خطبها جماعة، وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد حب رسول الله، وكانت سمعة النبي قال من أحب أسامة فقد أحبني. فلما قالت الذفوة قالت النبي يا رسول الله أمري بيدك أنكحني ما شئت. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي في بيت أم الشريك، يعني مدة العدة اعتدي في أم الشريك، وقال إنها امرأة غنية من الأنصار، فترى بعضهم قال ليست من الأنصار ولكنها قرشية، وكان ينزل عليها الضيفان، في دليل عنه لا بأس في مجيء الضيفان للمرأة، ولا يكون عند أحد إذا كانوا جماعة، إذا كانوا جماعة ويكون خلوة يدخل اثنين أو ثلاثة يسلمون عليها وراء حجاب لا بأس، أو تضيفهم. وكما جاء في الحديث أن الصحابة كانوا في يوم الجمعة قال كنا نفرح بيوم الجمعة نأتي إلى عجوز تضع لنا شيء من السلق شيء من الورق وتضع لي حبات من كركر فنلعقها بعد صلاة الجمعة ونفرح، كنا نفرح بيوم الجمعة. فيأتون إلى هذه العجوز تعد لهم شيء من الطعام فلا بأس بدخول، وكذلك أيضا دخول الرجال على المرأة إذا لو كنا كريبة. كذلك أبو بكر وعمر كان يأتيان أم أيمن يزورانها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا كانت كبرت السن لا بأس يصل الرجال يزورونها من وراء حجاب يسلمون عليها بالكلام من دون مصافحة ومن دون تقبيل. ولهذا كان المشرك كان الضيفان ينزلون عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول لفاطمة اعتدي في بيت أم الشريك، ثم قال لأم الشريك امرأة كريمة ينزل عليها الضيفان، وإذا جلست عندها أخشى أن يسقط خمارك أو ينكشف ساقك فيراها بعض الرجال فيشق عليك. وهذا فيه دل على وجوب الحجاب والردع، وأنه يجب على المرأة أن تخمر وجهها على الرجال الأجانب، وفي الرد على دعاة السفور قال أخشى أن يسقط خمارك. الخمار هو الغطاء الذي تضعه المرأة على وجهها. قال أخشى أن يسقط خمارك أو ينكشف شيء من الثياب عن ساقك فيراه بعض الرجال فيشفق عليك ذلك. فدل على وجوب الحجاب وعلى أنه يجب على الله تخدم وجه عن الرجال الأجانب. ودلة الحجاب كثيرة، منها من أصح حديث عائشة في صحيح البخاري لما جاءت سمعت الشجرة الصفران قالت فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. دل على المرأة قبل الحجاب تكشف الوجه، وبعد الحجاب كانت تخمر الوجه. ومن ذلك قول الله تعالى وإذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالحجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أول اعتدي في بيت أم الشريك، ثم قال لا تعتدي عندها لأنها مرأة كثيرة الضيفان، ولكن اعتدي في بيت أم مكتوم، بيت ابن أم مكتوم، وكان من قريش من الفخذ الذي هي منه. اعتدي في بيت أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك لا يراك. فاعتدت في بيت أم مكتوم، في دليل على أنه لا يجب الاحتجاب عن الأعمى، لا يجب احتجاب المرأة عن الأعمى، لأنه قال فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك كما في الحديث. فدل هذا على أن المرأة لا يجب أن تحتجب عن الأعمى لأنه لا يفسد. ويؤيد هذا الحديث الآخر حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، والأعمى لا يفسد فلا يجب على المرأة أن تحتجب عنه. وأما حديث أم سلمة برواية نبهان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأتين من نسائه أم سلمة قال احتجب من لما دخل إلى مكتوم قال احتجب عنه، قل يا رسول الله هو أعمى لا يبصرنا، قال أفعمياواني أنتما ألستما تبصرانه. هذا حديث ضعيف عند أهل العلم لأنه من رواية نبهان عن أم سلمة وهو لم يسمع من أم سلمة. وهذا الحديث وحديث إنما يعلى الإسلام من أجل البصر مقدم عليه. هذا الحديث حديث أفعمياواني أنتما ألستما تبصرانه حديث ضعيف، والمرأة لا يجب لها أن تحتجب عن الأعمى لأن الأعمى لا يبصر. نعم. وفيه أن فاطمة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان النساء يصلين في المسجد في ذلك لا بأس بصلاة النساء مع الرجال، تكون النساء خلف الرجال. قال أن سمعة النبي نادى الصلاة جامعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد ينبه على شيء أو يخطب شيء أمر بأن ينادي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، منصوب الصلاة منصوبة على الإغراء وجامعة على الحال. فاجتمع الناس فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني كنت في صف النساء المتقدم الذي يلي الرجال. نعم، سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو رجل من بني فهر، فهر قريش، وهو من البطن الذي هي منه، فانتقلت إليه، فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، منادي رسول، سمعت نداء المنادي منادي رسول، سبوه يغضب إذا لحنت. نعم، لا تغضب سبوه. نعم. نعم، سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال ليلزم كل إنسان مصلاه، ثم قال أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إني والله، فهذا دليل على أنه قال في حيث الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يطيعه الله على الغيب ما شاء من غيبه، وأما بعد وفاته فيقال الله أعلم، لأن الرسول لا يعلم الغيب ولا يعلم أحوال أمته، في حياته يقال الله ورسوله أعلم، وبعد وفاته يقال الله أعلم. نعم. فقال ليلزم كل إنسان مصلاه، ثم قال أتدرون لما جمعتكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري رضي الله عنه كان رجلا نصرانيا، فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديث وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أن هذا الحديث، القصة يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري، أخذ العلماء ومحدثهم من هذا فائدة حديثية، وهي جواز رواية المتبوع على التابع، وجواز رواية الفاضل على المفضول، فالفاضل يروي على المفضول والمتبوع يروي على التابع، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الفاضل يروي عن تميم، وفيه جواز قبول خبر الواحد. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفوا إلى جزيرة في البحر حين مغرب الشمس، يعني التجأوا إلى البحر إلى جزيرة. نعم، أرفوا إلى التجأوا. نعم، فجلسوا في أقرب السفينة، فدخلوا في أقرب السفينة هو سفينة صغيرة يسمى قارب، يسمونها قارب سفينة صغيرة، أو المراد آخر السفينة التي ينزل منها الإنسان. نعم، في أقرب السفينة. نعم، عفو الله. فجلسوا في أقرب السفينة، فدخلوا الجزيرة، فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره. فالأهلب غليظ الشعر، كثير الشعر غليظ الشعر، دابة غليظة الشعر وكثير الشعر، من كثرة شعرها ما يعرف الوجه من الخلف، ما يعرف خلفها، ما يعرف الأمام من الخلف، لا يعرف القبل من الدبر، كلها سوداء وشعر مستديرة، ما يعرفون، ما يعرفون أين المقدم ولا أين المؤخر. سبحان الله. نعم، دابة أهلب. نعم، فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره، من كثرة الشعر، فقالوا ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير. نعم، الجساسة اسمها جساسة لأنها تجسس الأخبار على الدجال، تجسس الأخبار للدجال. وقيل لأنها هي دابة الأرض المذكورة في القرآن، أخرج لهم دابة من الأرض. نعم نعم نعم، الله أعلم. نعم محسن. نعم. فقالوا ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير، فإنه إلى خيركم إلى خبركم بالأشواق. يعني شديد الأشواق إلى خبركم، متشوق إلى أخباركم، يريد أن يأخذ أخباركم. نعم. قال لما سمع، قال لما سمت لنا رجلا رجلا فرق فرقنا. قالت قال نعم قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانا. فرق يعني خفنا، خفنا أن تكون شيطان. كذا عندكم لما سمت لنا رجلا. نعم. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا. وأشد يعني كان الدير كأنه مكان أو غرفة، أصل الدير يعني مكان متعبد النصارى، الديارات، الدير وقال الدير وقال يعني كأنه مكان أو بناية في هذا الرجل. نعم. دخلوا عليه في الدير. نعم. فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى وثاق. فشد الوثاق عندك، ضبطها عندك ما ضبطها عندك؟ نعم. ها بالشكل ولا بالضبط؟ كان بكسر الواو. ها الشكل؟ لا الشكل ما يتضبط، لا بد الحروف، لا بد يكون بكسر الواو. نعم. نعم فتح الوسط من غير وجه، لا ليس الفتحة كان أفصح. نعم حفظ الله. تكون وثاقة، وثاقة فيها الوجه لكن أفصح مقدم الفتح. حفظ الله. هذا يفشد الوثاق. نعم. فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه، ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم. اغتلم يعني هاج، حين هاج البحر. نعم. ضربت الأمواج. نعم عفو الله. فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب بنا الموج شهرا، ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها، فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهل أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل. يعني هذا التكرار، يعني فيه تكرار بعضهم. الحديث صحيح، السند صحيح لا بأس به، لا إشكال فيه، لكن بعضهم انتقد التكرار، يعني كانوا يكررون الحديث. لقينا الجساسة وقلنا ما أنت؟ قالت كذا ودابة أهله، فكانوا يكرر مرتين. هذا فيه فيما فيه، يعني ما في داعي لتكرار مرتين، فبعضهم انتقد من هذا. نعم نعم. ان ايش ياتي الكلام عليه هذا الصواب الحديث. نعم هذا يعني ظاهر يعارض الحديث النبي قال في اخر حياته ان 100 سنة تخرب ذلك القرن، فلا يبقى على ظهر الارض من هو على ظهره اليوم احد، فلا يبقى على الارض من هو على ظهره اليوم احد. ظاهره أنه لا يبقى أحد، والدجال موجود على ظهرها، فكيف الجمع بينه وبين الحديث؟ الحديث 100 سنة تخرم ذلك القرن، والدجال موجود وهو على ظهر الأرض ولم يمت، ويجاب عنه بأن هذا مستثنى، حديث الدجال مستثنى، هذا حديث الدجال مخصص لعموم حديث هذا الحديث، معروف التخصص معروف، هذا عام وهذا خاص، حديث إن 100 سنة تخرم ذلك القرن عام يخصص منه، يخصصه حديث الدجال فيكون مستثنى، يعني فتخرم ذلك القرن إلا الدجال فهو مستثنى. ويؤيده قول ابن الصياد: إني لا أعرف أباه وأمه، إني لا أعرف أين هو، أين مكانه، وأين هو. حديث الدجال، حديث ابن الصياد يؤيد هذا، ففيها أن ابن الصياد يقول: إني لا أعرف مكانه وأين هو ومولده وأين يوجد. نعم، وهذا الحديث معروف بحديث الجساسة، قد ذهب إلى الأخذ بحديث الجساسة وأن حديث الدجال هو مذكور في حديث الجساسة، ذهب إلى هذا جمع من أهل العلم كالحافظ بن حجر رحمه الله، وكذلك الحافظ بن كثير والبيهقي وجماعة، ومن العلماء من أخذ بحديث ابن صياد وقال الدجال هو ابن صياد، ذهب إلى هذا بعض الصحابة كعمر وجابر كان يحلف على ذلك، والنووي اختار هذا أن الدجال هو ابن صياد، هما قولان لأهل العلم، قول الأول أن الدجال هو المربوط في هذه الجزيرة وسيخرج على الناس كما في آخر الحديث حين يؤذن له في آخر الزمان، وهذا هو الذي اختاره المحققون، ترى الحافظ بن حجر، وقال الحافظ بن حجر أن هذا أيضا أن حديث فاضل بن قيس ليس من الغرائب، بعض الناس يرون أنه من الغرائب، بل رواه أيضا أبو هريرة، أيضا يكون متابع لتميم الداري، فلم ينفرد تميم بروايته، بل رواه أبو هريرة أيضا فليس من غرائب الحديث، وقال نقل أيضا عن البخاري أنه قدم حديث ابن صياد على حديث تميم الداري، البخاري رحمه الله، اختار الحافظ ابن حجر والحافظ ابن كثير والبيهقي حديث تميم، قال أنه هو الدجال، وذهب بعض العلماء إلى أن الدجال هو ابن صياد، اختار هذا النووي، النووي الآن يرى هذا ابن صياد، ووقع بعض الصحابة عمر وجابر، كان جابر يحلف أنه هو الدجال، فهو قولا لأهل العلم، والصواب أن الدجال أن الصياد ليس هو الدجال الأكبر، ولكنه الدجال من الدجاجلة، والدجال الأكبر هو الذي يخرج في آخر الزمان، وما جاء في هذا الحديث حديث الجساسة، هذا هو الصواب الذي عليه تدل عليه الحديث وعليه المحققون. نعم. قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق، فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانه، فقال: أخبروني عن نخل بيسان، قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له: نعم. قال: أما إنه يوشك أن لا تثمر. قال: أخبروني عن بحيرة الطبرية، قلنا: عن أي عن بحيرة الطبرية بالألف؟ نعم، بدون ألف، عن بحيرة طبرية، شو عندك في النسخة الأخرى تكلم عليه الشارع؟ عن بحيرة طبرية. نعم. قال: أخبروني عن بحيرة طبرية، قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء. قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال: أخبروني عن عين. قال: أخبروني عن عين زغر. قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها العين؟ قال: هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له: نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل. قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال: وقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض. وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما. التحريم تحريم قدري يعني كما سبق التحريم شرعيا يعني لأن الدجال كافر ما يلتزم بالشرع يعني إن الله حرمها دخولها قدرا وكونا. نعم أفهم. فهما محرمتان علي كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منها استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها وإن على كل نقب يعني يريد أن أدخل لكن تمنعه الملائكة. هذا لو كان يعني ما يلتزم بالشرع لو كان شرعه معه يريد يدخل يحاول لكن تصده الملائكة بالسيوف. نعم. قال كلما أردت أن أدخل واحدة وكلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها يعني ليس فيه غمت مسلول سيف صلت مسلول. نعم قد أخذ من الغمد. نعم. وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة يعني المدينة نسمعها طيبة مخصرة عصا صغيرة يطعن بها المنبر كذا هذه طيبة هذه طيبة كذا كذا مخصرة يضرب بها المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة عليه الصلاة والسلام من أسماء المدينة. نعم. يعني المدينة ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم. فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو أو مع بيده إلى المشرق. قالت فحفظ قالت فحفظ ما هو ما زائد هذا التغيير ما هو يعني هو من قبل المشرق هو من قبل المشرق ما زائد هذا التأكيد ما هو من قبل المشرق ما هو إذا حفظ ما استقامت هو من قبل المشرق هو من قبل المشرق يريد الإثبات. نعم. وأو ما بيده إلى المشرق. قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي أبو عثمان قال حدثنا قرة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال حدثنا الشعبي قال دخلنا على فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فأتحفتنا برطب يقال له رطب بن طاب وأسقتنا سويقا وأسقطنا سويق سلت نعم هذا من كلام الصحابة الصحابيات أتحفتهم يعني قدمتهم ضيافة رطب بن طاب نوع من الرطب في المدينة يقال بن طاب نسبة إلى وأسقطهم سويق سويق وهي الحب المحموس والمبلول بالسمن أو بالماء رضي الله عنه. نعم قدمتهم ضيافة رطب بن طاب وأسقطهم سويق. نعم. فأتحفتنا برطب يقال له رطب بن طاب وأسقطنا سويق سلت فسألتها سلت. نعم سلت تكلم على سلت ثمر قال بضم الشين وإسكان اللام إيه وهو وبتاء مثنات فوقه وحب يشبه الحنطة ويشبه الشعير. نعم حب يشبه يعني يحمص نعم صب عليه الماء أو السمن. نعم. وأسقطنا سويق سلت فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد قالت طلقني بعلي ثلاثا فعلي طلقني بعلي يعني زوجي البعل هو الزوج. نعم فقالت طلقني بعلي ثلاثة فأذن لي أن لأنه طلقها ثلاثة يعني بث طلقها ثلاثة في هذا دليل على أنها قالت أنه أصيب في الجهاد مع رسول الله ليس المراد أنه قتل أنه مات عنها وإن المراد طلقها ثلاثة تأيمت طلقها بالثلاث يعني آخر طلقة له الأقرب أنه آخر طلقة ليس المراد أنه طلق بالثلاث كلمة واحدة نعم عفى الله فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي قالت فنودي في الناس إن الصلاة جامعة قالت فانطلقت في من انطلق من الناس قالت فكنت في الصف المقدم من النساء وهو يلي المؤخر من الرجال قالت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب فقال إن بني عم لتميم الداري ركبوا في البحر وساق الحديث وزاد فيه قالت كأنما أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأهوى بمخصرته إلى الأرض وقال هذه طيبة يعني المدينة وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وأحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي قال سمعت غيلان بن جرير يحدث عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم الداري فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ركب البحر فتاهت به سفينته فسقط إلى جزيرة فخرج إليها يلتمس الماء فلقي إنسانا يجر شعره واقتص الحديث وقال فيه ثم قال أما إنه لو قد أذن لي في الخروج قد وطئت البلاد كلها غير طيبة فأخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فحدثهم قال هذه طيبة وذاك الدجال حدثني أبو بكر بن إسحاق انت أحد فاطمة والباقي ها؟ نعم. وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد على المنبر فقال أيها الناس حدثني تميم الداري أن أناس من قومه كانوا في البحر في سفينة لهم فانكسرت بهم فركب بعضهم على لوح من ألواح سفينة فخرجوا إلى جزيرة في البحر وساق الحديث وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا الوليد الله بارك انتهى الحديث بقي سندين لا حديث فاطمة البركة لا حديث الدجال والمؤلف رحمه الله حديث جساسة يصير الحديث متصل بعض البعض ولذلك كان تأخر ولا سمع ما نتمكن من قطع الحديث نقول هذا آخر الحديث الدجال الطويلة بعدها حديث قصير نعم سمع وفق الله جميع طاعته وحبته وجميع صلاته.